الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من العبيد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا للأعوام، يتجدد عام بعد عام، فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سراعا كلمح البصر، فإذا آخر العام وهكذا الأعمار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالدنيا ليست بدار قرار، فبينما الإنسان يتطلع إلى آخر عمره إذ هجم عليه الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يؤمل الإنسان منا بطول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأمان قد انصرم، وإذا ببناء الأمان قد انهدم، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد من الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. أيها المسلمون، هذه آخر جمعة في عامنا هذا، عام 1433 للهجرة، ها هو عامنا الهجري قد آذن بوداع، وما هي إلا أيام ثم يرحل كما رحل قبله أعوام وأعوام، ولا ندري والله أينا أسرع نفسا، عامنا أو أرواحنا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. أيام وينتهي العام، وقد تنتهي نفوس كثيرة، قد تنتهي نفوس كثيرة قبل نهاية هذا العام، وهذا هو سر الدنيا، هذه هي دناءة الدنيا. فجأة فلان مات، وفجأة أصيب فلان، ومرض فلان، وشل فلان، وعندها فقط يتنبه فلان لهذا السر ويعرف حقيقة الدنيا، أين هو عن هذا السر في صحته وعافيته؟ فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت حسرات وله سكرات، فأكثروا من ذكر هذه من لذات. هكذا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته ولكل عاقل رشيد، أكثروا من ذكر هذه من لذات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وسأله رجل فقال: أي المؤمنين أكيس يا رسول الله؟ أي المؤمنين أعقل يا رسول الله؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعداداً، أولئك الأكياس. هكذا وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأين هذا، أين هذا من المهولين المحذرين من نشر ثقافة الموت كما يقولون، لمجرد تذكير الناس حين غفلتهم أو استغراقهم في الدنيا وشهواتها، أو لمجرد وعظهم وكفى بالموت واعظا كما يقول عليه الصلاة والسلام؟ أيها الغافل، ذكر الموت يزيل عن قلبك غشاوة الغافلين، ذكر الموت يردعك عن المعاصي، ذكر الموت يلين القلب كالقاسي. فزر القبور، زر القبور فإنها تذكر الآخرة، كما أرشد الحبيب عليه الصلاة والسلام. إنها وصايا الحبيب وهي إرشاداته، فبأيهما نقتدي؟ بحبيبنا عليه الصلاة والسلام أم بأولئك المشوشين، أم بأولئك المشوشين المهولين؟ فوالله والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما كنتم تعملون، فجنة للمطيعين ونار جهنم للعاصين. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إخوة الإيمان، إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فانتبهوا واعتبروا. فقد ورد في الأثر أربعة من الشقاء: جمود العين، جمود العين، وقسوة القلب، والحرص وطول الأمل. وكلها والله فينا، كلها فينا تتربع على عروش قلوبنا حتى ظننا أننا لا نموت. وعندما نرى الموتى يمرون بالمقابر أو يدفنون، ربما نتحدث وربما نصلي وندفن ثم نرجع إلى حالنا، ربما لا تتعظ القلوب إلا ما شاء الله منها. إخوة الإيمان، أيام معدودة ثم يمضي عام كامل في حياتنا، ويعلن دخول عام جديد. فليت شعري: ماذا أودعنا في العام الماضي، وبماذا نستقبل العام الجديد؟ حالنا في العام كما قال الحق في القرآن: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وأبدأ حديثي للسابقين بالخيرات: لأهل الإيمان أمثالكم، لأهل المساجد أمثالكم، لأهل الصلاح والاستقامة، للذين جاهدوا أنفسهم، للذين صبروا على الطاعات، فهنيئاً لكم، العمل الصالح خير زاد للعباد في المعاد. نعم، العمل الصالح إخوة الإيمان، العمل الصالح بأنواعه خير زاد للعباد في المعاد. فها هي الصلاة نور في وجوهكم، وها هي المساجد تشهد لكم أن قد ختمتم عامكم بالمحافظة على صلاة الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي صفتهم، هذا ما جعلهم يستيقظون ويتنبهون: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنيئا لكم ختمتم، هنيئا لكم ختمتم عامكم، وصلاة الفجر تشهد لكم، ويشهد لكم نوافر الصلاة والصيام، وقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى، يشهد لكم صيام عاشوراء وست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر وكل اثنين وخميس، وأعمال صالحة كثيرة تترى. فهنيئا لك أيها العبد الصالح، هنيئا لك على العمل الصالح، هنيئا لكم بشهادة القرآن وتلاوته. أبشروا فلن يضيع الله جهدكم ولن يخيب ظنكم. هنيئا لكم يا من ختمتم عامكم وعشرات الأرامل والأيتام ومئات الفقراء والمساكين تلهج ألسنتهم بالدعاء لكم. هنيئا لكم يا من ختمتم العام وقد جاهدتم أنفسكم على ترك المعاصي والسيئات، وصبرتم عن المحرمات وعن المحرم من الشهوات. لسان حالكم يقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ومن ترك شيئا لله وعوضه الله تعالى خيرا منه. فجاءتكم البشائر والفضائل من الرحمن في القرآن حيث يقول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إلى أن قال عز من قائل: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فهنيئا لكم يا أهل الاستقامة والصلاح، وواصلوا العمل الصالح وإياكم والعجب فاتهموا أنفسكم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم يا رسول الله الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك، يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم بفضله ومنه. هذه مبشرات لأهل الصلاح والخيرات، فاحمدوا الله تعالى كثيرا واسألوه الثبات حتى الممات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخيرات، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صادقين مخلصين موقنين بها. أما الذين ليس لهم من الصلاح والاستقامة إلا الظاهر، فترى الواحد منهم مفرطا حتى في مواسم الخيرات وساعات الخير والبركة، كالأيام البيض وركعتي الضحى وصلاة الوتر وساعة الجمعة وورده اليومي والأذكار وغير ذلك من الأعمال والنوافل. بل وأعظم من هذا، ربما امتلأ قلبه حقدا وحسدا على إخوانه، فلا هم له إلا تتبع الزلات ونشر الشائعات والقيل والقال، أو ربما اتصف بالكذب والمخادعة أو بسوء الأخلاق والمعاملة. ولهؤلاء نقول في ختام عام: ليس الإيمان بالمظاهر ولا بالأشكال فقط، ولا بالأقوال ولا بالأماني، فلا يكفي تقصير الثياب وتطويل اللحى، ولا يكفي الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن، ولا بالأنشطة والبرامج، ولا يكفي مجرد الذهاب والإياب والجلسات مع الصالحين، ولا يكفي مجرد النية الصالحة أو حب الخير فقط. فكل هذا من مظاهر الإيمان، وهي مطلوبة ولا شك، ومما يعين على ثبات الإيمان. لكن الإيمان الحقيقي، لكن الالتزام الحقيقي، لكن الصلاح الحقيقي، أقوال وأعمال وسلوك ومعاملة وصدق وأسرار مع الله، وحسن صلة وظن بالله، وخوف ومراقبة لله. فهل ذقتم هذه المعاني؟ اسأل نفسك أخي الحبيب، هل ذقت هذه المعاني لتصل للحقيقة، لتصل للحقيقة ولتبتعد عن مجرد الصورة، لتصل لحقيقة الإيمان وحقيقة الالتزام؟ فاسأل نفسك، هل ذقت حلاوة الإيمان بحق؟ وهل شعرت بطعم الإيمان بصدق؟ اسأل نفسك أخي وأنت في نهاية العام: ما الذي دهاك؟ ما الذي غيرك؟ ماذا جرى لك؟ ما هذه الغفلة؟ لماذا السهر وإضاعة الأوقات؟ لماذا هذا التكاسل في الفرائض والتأخر عنها؟ ما هذا التفريط بالنوافل والسنن الرواتب؟ القرآن يشكو هجرك، والصاحب يبكي غدرك، الوالدان يشكيان العقوق، والأرحام يطالبون بالحقوق، والجار يشكو جفاك، حتى أصبحت عبدا لهواك. تهافت على الدنيا وغفلة عن الآخرة والعذاب. ألست تعلم حقيقة الإيمان؟ أليس في قلبك خوف من الرحمن؟ أين أثر الالتزام؟ أين حقيقة الاستقامة؟ لماذا لا تخاف؟ لماذا لا تخاف حقيقة من الله؟ لماذا تخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ لماذا تخاف من المخلوقين، من مجرد نظرة المخلوقين إليك، ولا تخاف من نظرة الخالق العالم البصير بك وبأحوالك؟ لماذا تراقب المخلوقين الضعفاء وتنسى الخالق القادر القوي القاهر؟ يا سليل المجد، ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك؟ يا سليل المجد، هل لا قلت لي: أي ذنب بالمخازي ضيعك؟ أيها السادر في لذاته، هل ترى عيش المعاصي أعجبك؟ أمتي قد علقت فيك المنى، فاستفق وانهض وغادر مضجعك. قد كفانا ما مضى من بؤسنا، قد كفانا ما مضى من بؤسنا، ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك، ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك. إخوة الإيمان، أخشى والله أن نخرج من الدنيا وما عرفنا حقيقة الإيمان، أخشى والله أن نخرج من الدنيا ولا ذقنا طعم حقيقة الاستقامة والالتزام. أخشى أن يكون حظنا من صلاحنا ومن استقامتنا ثناء الناس علينا وحسن ظنهم بنا، والله وحده أعلم بالسرائر وما تكنه القلوب. حاسب نفسك، راجع نفسك. ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخي الحبيب، في ختام عام خذ بحقيقة الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. فاجعل نصب عينيك دائما أركانه التي لا يقوم إلا بها، أن تؤمن بالله العظيم وملائكته الكرام وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. معاشر الإخوة والأخوات، في آخر الأيام من هذا العام، هذه همسات لمن تردى في الخيرات، فلينب إلى الله وليتدارك ما فات. أما القسم الثالث، الظالم لنفسه. أما الغافلون اللاهون فهم عن آخر العام غافلون، وهم في غيهم سادرون. قلوب مريضة عز شفاؤها، عيون تكحلت بالحرام فقل بكاؤها، جوارح غرقت في الشهوات فحق عزاؤها. في تعاسة وشقاء وهموم وبلاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. فكم من قلب يحترق، وكم من مسلم ضعيف باع دينه بالدرهم والدينار. كم من العقول والأفهام والآراء والأقلام التي تتخبط في الضلال والظلام. كم من عقل ضاع برشفة خمر وجرعة مخدر مزق الحياء وروع الأحياء. كم من شاب تائه حائر عبثت به الشهوات والملذات. كم من فتاة مسكينة أغواها وأغراها شياطين الإنس والجن يتلاعب بها عباد الشهوات. كم من الشباب والفتيات ضحايا المخدرات، بل كم هم الأسر التي تعيش حياة البؤس والتفكك والتمزق. كل ذلك لأنهم بعيدون عن حقيقة الإيمان وعن الإسلام وعن جمال وروعة هذا الدين وعن مدى العلاقة بالرحمن الرحيم. وهكذا هناك فئام من الناس تعيش ألوانا من التعب والشقاء، تنبعث من صدورها أنواعا من الضجر والشكوى، تفقد الراحة والسعادة. فيا من ظلموا أنفسهم بالإصرار على المعاصي، أقلعوا عنها قبل حلول الأجل والفوات. اختموا العام بالتوبة والاستغفار قبل انصرام الأعمار، فإن الأعمال بالخواتيم. حاسبوا أنفسكم، فإن من أهمل المحاسبة دامت حسراته وساء مصيره. ووالله ما كان شقاء الأشقياء إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقعوا ضحايا خداع أنفسهم والتسويف وأحابير شياطينهم ووافتهم المنايا وهم في غمرة ساهون. فحاسبوا أنفسكم، فإن من أصلح ما بقي غفر له ما مضى. واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وأن الصالحات هي رؤوس الأموال، وأن الربح جنات عدن والخسارة نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وأنت حسيب نفسك. عباد الله، في نهاية العام الهجري يتحدث البعض، خاصة من الخطباء، يتحدثون عن حادث الهجرة النبوية، ولا بأس بهذا، لكن يجب التنبه أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في شهر ربيع الأول بعد مضي 12 ليلة منه في يوم الاثنين، كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه، وأن الذي ابتدأ التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة، حينما احتاجوا إلى التاريخ فاستشار الصحابة، فقال بعضهم من مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مهاجره، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فرضوا بها. ثم اختلفوا من أي شهر يكون ابتداء السنة الهجرية، فقال بعضهم من رمضان لأنه الذي أنزل فيه القرآن، وقال آخرون بل من ربيع الأول وقت مهاجره صلى الله عليه وسلم. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من شهر الله المحرم. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن التقويم الإسلامي هو التقويم الهجري وهو بالأشهر القمرية، وهذا أمر مرتبط في جميع شعائر الإسلام كالصوم والحج وحول الزكاة وعدد النساء وغيرها. يقول الحق عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما وهي الأشهر القمرية. وإن اعتاد بعض المسلمين الآن بالتاريخ الميلادي لا شك أن ذلك خطأ، خطأ واضح يدل على عدم التميز وعلى عدم الاعتزاز بالدين الإسلامي وشرعه، فيجب إنكار ذلك على كل من ينتسب للإسلام من دول أو مؤسسات أو أفراد، وتبين أن ذلك ينافي شريعة الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، نتساءل لماذا نكره لقاء الله؟ ونجيب: لأننا لم نقدره حق قدره. ونتساءل لماذا نكره الموت؟ ونجيب: لأننا لم نستعد لما بعده. فلنتق الله ولنحاسب أنفسنا على الدوام قبل أن نحاسب، ولنزن أعمالنا قبل أن توزن، ولنتعظ في تتابع الليل والنهار وتسارع الشهور والأعوام، ولنعلم أن ذلك من أعمارنا وهي فرص للتأمل وللنجوى مع أنفسنا، فإن لم تذكرنا بها الأيام والشهور فما أقل من التذكر في انصرام عام ومجيء عام. وكما قال الحق: سيذكر من يخشى. فاللهم اجعلنا ممن يخشاك، اللهم اجعلنا ممن يخشاك، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا في عامنا هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في عامنا هذا، اللهم اجعله خير شاهد لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وبارك لنا في عامنا الجديد، اللهم بارك لنا في عامنا الجديد، واجعله خير عام، اللهم اجعله عام خير ونصر لنا وللمسلمين في كل مكان. اللهم اختم لنا عامنا هذا بالخيرات وبالنصر للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل البشائر تتلو علينا وتترى في آخر عامنا هذا. اللهم أقر أعيننا وأقر أعين المؤمنين وأنفسهم بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا واشف صدور قوم مؤمنين بهلاك طاغية الشام في نهاية هذا العام، وأعوانه وأحزابه، وتبديد جيشه بقوتك يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جيشك وجندك في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الأخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كل الأرامل والمساكين، اللهم كل اليتامى والمستضعفين، اللهم اشف المرضى، اللهم تقبل الشهداء، اللهم فك الأسرى، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رحمن السماوات والأرض. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة في نهاية عامها وفي عامها الجديد، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ارحمنا برحمتك وانشر رحمتك بين العباد. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم اجعلها رحمة للعباد في كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تردنا السقيا برحمتك، ربنا لا تردنا السقيا بذنوبنا ولا بضعفنا ولا بفتورنا ولا بما يفعله السفهاء منا، عاملنا برحمتك وبما أنت أهله، أنت رحمن السماوات والأرض. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.